بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم مع السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، رابعة بناته عليه الصلاة والسلام، أمها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ولدت فاطمة في السنة 35 من مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقترن مولدها قبل سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فاستبشر أبوها سيدنا رسول الله بمولدها خيرا، وتوسم فيها البركة واليمن، فسماها فاطمة ولقبها بالزهراء، وكناها بأم أبيها، إذ كانت رضي الله تعالى عنها شديدة الشبه بأبيها عليه الصلاة والسلام. ترعرعت فاطمة في بيت نبوي رحيم يكلأها بالرعاية والسهر على تربيتها، فأخذت قسطا وافرا من الأدب النبوي ومن الحنان الأبوي، وتمتعت رضي الله تعالى عنها بما كان من صفات زكية وسجايا حميدة عند أمها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وبذلك نشأت فاطمة على العفة وعزة النفس وحب الخير وحسن الخلق، متخذة أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في جميع تصرفاتها. ولقد أخذت عند أبيها الحظوة والحب والحنان، فقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت: فاطمة من قبل النساء، ومن الرجال زوجها، تريد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ذكرت أن أباها عليه الصلاة والسلام كناها بأم أبيها لأنها كانت أقرب بناته إليه شبها، كانت تشابهه في مشيتها وفي لفتتها، وكذلك في نبرات صوتها وعلاقتها بمن حولها وتصرفاتها في جميع الأشياء. لهذا كله كانت أقرب أهل البيت إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، فقد كانت أساريره تتهلل فرحا كلما رآها. وما كادت رضي الله تعالى عنها تبلغ 5 من عمرها حتى بدأ التحول الكبير في حياة أبيها عليه الصلاة والسلام، وذلك بنزول الوحي عليه وتكليفه بالدعوة الإسلامية ودين الحق. فانتزعت فاطمة الزهراء من شواغلها الطفولية وألقي بها في دوامة الأحداث العاتية الكبيرة التي أعقبت بعثته عليه الصلاة والسلام. وعلى الأخص أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام خلا في هذه الفترة من أخوات فاطمة زينب وأم كلثوم ورقية بعد زواجهن، فوجدت نفسها وحيدة في تقلب الأحداث. كانت تساند أباها عليه الصلاة والسلام في دعوته ضد الوثنية العارمة الشديدة، وكان يصاحبها في وحدتها ابن عمها علي بن أبي طالب ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، والذي كان يكبرها بأربع سنوات. فقد كان علي رضي الله عنه يعيش تحت كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته، وذلك مذ أن أصابت قريشا أزمة شديدة، وكان عمه أبو طالب كثير العيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس آنذاك لعمه، كان من أيسر بني هاشم العباس، قال له: إن أخاك أبو طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله، أخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا. فنكفلهما عنه. فوافق عمه العباس وانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال أبو طالب: إذا تركت مالي عقيلا، اللي هو أحد أولاد أبي طالب، فاصنعا ما شئتما. كان عقيل ضعيف الجسد سقيم البدن، لذلك آثر أبوه عنده ليقوم بخدمته. فأخذ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليا وهو أصغر أبناء أبي طالب فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، وكان جعفر أكبر من علي بعشر سنين. ولم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى رسولا ونبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه. ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عن عمه العباس. وكان علي أحد الثلاثة الذين سبقوا إلى دين الإسلام. وهكذا نشأ علي وفاطمة في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفارقاه أبدا حتى اختار الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام إلى جواره. ببيت النبوة هذا كانت فاطمة الزهراء بالرغم من صغر سنها تعيش مع أبيها عليه الصلاة والسلام أحداث النبوة. هجرت ملاعب الصبا وانتبذت من صواحبها مكانا قريبا من أبيها في قلب قريش. كانت تخرج معه من البيت تتبعه عليه الصلاة والسلام وهو يسعى مبشرا بالدعوة الإسلامية، داعيا للدخول في دين الحق والإسلام، وهو يلقى أثناء ذلك ما يلقاه من السخرية والعذاب من الطغاة وأعداء الإسلام. كانت تشاهد كل ذلك بأم عينيها وتحترق في قلبها الطفولي الغض. ونبقى مع هذا المشهد إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.